النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أزواجه أمهاتهم، أزواج الرسول أمهات للمؤمنين. قال بعض العارفين: وما دام أزواج الرسول أمهات للمؤمنين فتبقى خديجة أم لرسول الله لأنه أول المؤمنين، ولذلك كانت تعامله مش معاملة الزوجة، معاملة الأم، يعمل كده تطبطب عليه وتقعد وتحطه على رجلها وتعمل ويغيب على الجبل تروح لوداه الأكل. وبالك لو كانت بقى واحدة من صغيرة كده وبتاع كانت تقول للراجل جرى له حاجة، الراجل هذا إيه اللي حصل له، انما دي ايه تطبطب عليه وتاخد الورقه وتعمل مش عارف ايه. يبقى كان في حاجه الى امه ولا لا؟ حاجه الى امه. طيب ازواجه امهاته، امهات المؤمنين. ليه؟ ام قال لك: وما كان لكم ان تنكحوا ايه، لا ولا ان تنكحوا ازواجه من ايه، من بعده ابدا. ليه؟ لان الرجال الذين يختلفون على امراه توجد بينهم دائما ضغينة. ولو كان الواحد مطلق الواحدة، هو مطلقها وكريه، ولما يجي واحد تاني يتجوزها يبقى حيث أود الواحد. فلأجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه ما يصحش أن حد ما يكونوش فراشا لغيره أبدا، ومدام ما يكونوش فراش لغيره يبقوا أمهات للمؤمنين جميعا. بس المسألة ما تتعداش هذه. ليه؟ قال لك: لان افرض ان لها بنت يبقى الناس ما تتجوزهاش عشان بنته تبقى ايه، اخته؟ لا، تبقى هي المساله ما تتعدهاش هي بس، هي بس، انما بنته يصح ايه يتجوزها. طبعا قوي ازواجه امهاته، لانه لا يصح لانسان مؤمن برسول الله وبيعتله المرتبه انه يخلف رسول الله على مين؟ على امراته. ادي واحد. ولذلك كان هذا هو السبب في انه كانت التعدد عند الجاهليه لا حد له، يعني الواحد يتجوز ان شاء الله يكون 20. فلما جاء الاسلام اراد ان يحدد العدد، ماذا يقول في رجل عنده اكثر من العدد المحدد اللي هو 4؟ نزل الحزم وقال: امسك 4 وفارق سائرهم. أضربعة. طب والرسول ليه قعدوا عنده 9؟ أهيد اللي مسكن قالنا مين؟ المستشرقين. نقول لهم: أنتم أغبياء، ومن يلف لفكم من المسلمين غبي مثلكم. شوفوا الاستثناء اللي جه لرسول الله وعنده 9، صحيح جمع 9، إنما لازم تفهموا أن الله قال له: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. يعني إن ماتت واحدة ما تقدرش تجيب واحدة ثانية مطرحها، إن ماتوا كلهم ما تجيبش حد. الله. طب تعالى بقى، طب غيره من أمته يتجوز 4 ونطلق واحدة يجيب واحدة، مش كده ولا لا؟ ويطلق 4 ويجيب 4 و4 الله. يبقى إيه؟ يبقى رسول الله ضيق عليه أم وسع عليه؟ وهم يقولوا لا ده 9 يا ابن الايه. خد بالك لازم تفرق في اللغة بين الاستثناء في العدد وبين الاستثناء في المعدود. رسول الله استثني عن أمته في عدد، عدد 9 يعني له 9، ولا في معدود هم 9 ده لهم بس، ده لهم بس. يبقى ده استثناء في العدد ام في المعدود؟ لو كان استثناء في العدد كنت تقول الكلام ده صح، انما ده استثناء في مين؟ بحيث لو انتهى المعدود لا يحل له، يبقى رسول الله ضيق عليه ما تظلمه. خلاص كده على الاول. وايضا حين يمسك الرجل 4 ويفارق سائر الزائد، يعني الزائد ده يروح فين؟ يتجوز. كان عنده 5 ولا 6 وطلق 2 وابقى الواحد، الاثنين يروحوا حد يتجوزهم تاني، مش كده؟ حد حرمه؟ إيه؟ لا يتجوز. طب اذا رسول الله امسك 4 وساب 5، اين تذهب 5؟